نزيل هواك تالي حباك عسايا النا بنور سلام نزيل هواك تالي حباك عسايا النا بنور سلام هناك حكى إليك شكا بكى وبكى رجاء هناك حكى إليك شكا بكى وبكى رجاء لقاء رجاء لقاء نزيل هواك نزيل هواك تالحنا عسايا النا بنور سلام نزيل هواك تالحنا عسايا النا بنور سلام توسل فيك وليس يفيك لكي يرضيك يموت فداك توسل فيك وليس يفيك لكي يرضيك يموت فداك يموت فداك نزيل هواك نزيل هواك تالحنا عسايا النا بنور سلام نزيل هواك تالحنا عسايا النا بنور سلام فيا محمود ونحن شهود يمينك جود وقدرك زاد يا محمود ونحن شهود يمينك جود وقدرك زاد قدرك زاد نزيل هواك